أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى Oh. شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن بالأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا وكان وعدا مفعولا ثم رددناهم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناهم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم إِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل وإذا أردنا

وقضى ربك ألا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع صدق الله العظيم.